الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله عز وجل أن يصب علينا الخير صبا صبا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء إنسا وجنا. فأوصي كل جني وكل جنية كل جان كل شيطان سكن الأبدان أن يتقي الله، فهذه وصية الله عز وجل الخالدة للأولين والآخرين. بدأنا نرى الاستجابة الفورية بإذن الله، الاستجابة الفورية بإذن الله عز وجل، خلاص تجاوب معي، صعد بفضل الله عز وجل من أرض التقوى. صاحب مرض كرون، كرون هذا المرض أن المستعصي صاحبه الآن أو صاحبته جلاهم الله جل وعلا. نعم، منذ كان عمره 22 سنة، نسيت أن أسألك عمره الآن، تجاوزت 30، شاف عمره الآن تجاوزت 30، مزوجة وأمراض كرون أعراضها كلها موجودة وأقر أطباء بوجوده، والآن يستجيب بفضل الله عز وجل، جاءت حصة واحدة من أجل أن أشخص الحالة بعدما قال الأطباء أن كرون موجود. اسمع اسمع اسمع، قال الأطباء أن كرون موجود، إسهال، نحافة، ضعف، روماتيزم، عظام، مفاصل، قل ما شئت. طيب، نقصت من الوزن 25 كيلوغرام، 25 كيلوغرام نقصت من وزنها. في حصة بفضل الله تعالى تبين أن هناك حية وأن سحر العقد والسحر المأكول، وتبين أيضا تعطيل الزواج. ثم بعد هذا التشخيص في حصة أخذت حالها ورجعت على أساس أن تأتي إن شاء الله تعالى في تاريخ محدد، يعني ما بين الجلسة التي كانت طق طق طق يغربون سمع ممكن شوية لو فقط أسلموا لله عز وجل. وأنتم من ظلمها، نعم ظلمت ظلما كبيرا، وأنتم كنتم عونا ودعما وسندا وقوة لمن ظلمها أو ظلمتها بسحر عظيم. نعلم أن 22 سنة وقت الشباب والبهجة الشباب، ها ربيع الشباب، ها حينها ابتليت وأوذيت ورميت وطعنت وسحرت، فكان الطب يقول خون ولا زال يقول. والحية هي في البدن، تسمع وتطالع، تعذب، تمرض، تشوه، أكلت جلدها وعظمها ولحمها. الحية، الحية آذت، آذت بشكل عظيم جدا، الحية آذت بشكل عظيم جدا، صح أم لا؟ اسمعي، يدك غير ضروك، تخيسي على يدك، يدك الحية غير ضروك، يدك غير وجعوك، وأنت ومن معك، فأدعوك إلى طاعة الله عز وجل. الطيران، الطيران، وما أدراك ما الطيران؟ حينما تسمع رقية أصبحت تطير، تحرك يداها كأنها لها جناحان، كأنها تطير في الهواء، تحلق في السماء. الطيار والحية شياطين وجان وسحرة لتعذيب هذه الفتاة. وبالتالي لابد أن تفهم معي مزيان، كون إسهال نحافة تشوي جمال، سمعتيها ولا سمعتيها؟ بمعنى تشويه جمال. أيها الطبيب، كخون موجودة، لكن هناك من الأعراض ما يوافق كخون، لكن ليست كخون، إنما هي من الجن والشيطان. لماذا؟ حتى تفقد هذه الفتاة جمالها وقوامها. سمعتها أم لا؟ سمعتها أم لا؟ الغاية تعطيل الزواج. كيف يكون تعطيل الزواج؟ بناء على ماذا؟ لا يطالعها أحد، ما تعيش توحد، ما يرتاح لها أحد. لماذا كشفني؟ لماذا أظهرني؟ لماذا عثر علي؟ أنا أريد رتب من مهمتي. لا تزوج ولو بلغت 40 و50، لا تزوج ولو بلغت 60، لن تكون لزوج أبدا، سأعيها سأمرضها سأخفي جمالها. هذا حلو شوية عليكم قلق. نحن جاية كيفاش الامور تؤخذ خطوه خطوه. الان عرفنا هذا. لماذا؟ هل هو انتقام من الاب؟ انتقام من الام؟ اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع دقك الجاي. هل هو انتقام من الاب؟ على مال الاب؟ على مكانه الاب؟ على مزيه الاب؟ على رفعه الاب؟ انتقام. وإن كلك الصيت والباع والقوة والجاه فإن جعلنا بناتك سفرا. سمعتي هذيك الآية؟ الآية استرمي غير بشوي تنقش تكال. شنو؟ لا جيت انتي هتكال بيتي ما اختي ضربك شي مشكل. فهمت. وإن كان الأب صاحب رفعة وعزة فليأتي صاحب الرفعة وعزة بناتك، لأن جعلنا بداخلهن الأسقى والأوجاع والعلل والأمراض وتشويه الجمال. فمن يخطبهن ويطلب ودهن لا أحد. مفهوم؟ وأنا أقول بالله توفيق، الأذية التي جاءت إلى هذا البدن ترفع بإذن الله عز وجل. أقول وبيقين ترفع بإذن الله، من الصبر ترفع. ترفع من القدم ومن العقل والفهم، بل من المناعة. فهمتي ولا ما فهمتيهاش؟ هي المناعة حية لها القدرة. فما ظنك إن كان لها معها من معها في البدن؟ مفهوم؟ مفهوم؟ كرون الروماتيزم، العظام المفاصل، الإسهال، النحافة الشديدة، نقص الوزن 25 كيلو، تشويه الجمال، تعطيل الزواج. وتصير شوية باقي الحال ما تعلموش وصل. غير شوية عليكم. أنتم أقوياء، اختفيتم سنين، أكثر من 10 سنين أنتم مختفين. إذا صوروا أنتم أقوياء. سحر الصحاري والرمال سحر عظيم. سحر الصحاري والرمال سحر عظيم. سحر الصحاري والرمال سحر عظيم. سحر للذلة والمهانة والاحتقار. سلام عظيم، سحر للصد والمنع عظيم، سحر للأمراض، سحر تشبه الجمال عظيم، سبب فيما يسمى الكرون. طيب نبدأ بسم الله. هي أصحاب ببيت واحد وأسرة واحدة، انتقام من الأبناء والبنات، انتقام، الانتقام جاء في الأبناء والبنات. سوف نحرق كبدك أيها الوالد، سنحرق كبدك أيتها الأم أيتها الوالدة. إذا كنت عزيز سنذلك في الأبناء والبنات. إذا كنت تستطيع أن تفعل أشياء فنحن نستطيع أن نفعل أشياء بالسحر، بالجن، بالشياطين، ولا تستطيع أن تمنعهم وهم في أبنائك وبناتك. سيبقى البيت هكذا والأبدان لا ترى إلا الطبيب، لا ترى إلا السواد، لا ترى إلا العذاب، وأنا أسمر الجن والشيطان الذي في البدن، أسمره ليعلم فهو يعلم أن كلامي لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم في البدن عظيم، يبطل كل سحر عظيم في البدن عظيم، يبطل كل سحر عظيم في البدن عظيم، يبطل كل سحر عظيم في البدن عظيم، يبطل بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، يبطل كل سحر عظيم في البدن في البدن في البدن في البدن عظيم، يبطل كل سحر عظيم في البدن في البدن عظيم، يبطل يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم في البدن عظيم في البدن عظيم، يبطل بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل يبطل يبطل كل سحر عظيم. أمرض العظام حيا حيا حيا ساحرة، حيا حيا ساحرة، حيا حيا حيا ساحرة، حيا حيا

شيطان جلّه الله، حيا شيطان جلّه الله، حيا شيطان جلّه الله، حيا شيطان جلّه الله، حيا شيطان جلّه الله، حيا شيطان جلّه الله، حيا شيطان جلّه الله، حيا شيطان، حيا شيطان جلّه الله. بسحر عظيم سكنت، بسحر عظيم أغلقت، بسحر عظيم سكنت، بسحر عظيم أغلقت، بسحر عظيم سكنت، بسحر عظيم أغلقت. حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان ساحرا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان ساحرا. جلّه الله في الصدر سكنت، جلّه الله في الصدر سكنت، جلّه الله في الصدر سكنات، في القلب سكنات، في الصدر سكنات، في القلب سكنات، في الصدر سكنات، في القلب سكنات. حي يا شيطان جلّه الله، حي يا شيطان اختفت، في الصدر اختفت، في القلب اختفت، في الرحم اختفت، في البطن اختفت، في الرحم اختفت، في القدم اختفت، في العورة اختفت، في اليدين اختفت. حي شيطان جلّه الله، حي شيطان جلّه الله، حي شيطان جلّه الله، حي شيطان جلّه الله، حي شيطان جلّه الله، حي شيطان جلّه الله، حي شيطان جلّه الله، حي شيطان جلّه الله، حي شيطان، حي شيطان، حي شيطان، حي شيطان جلّه الله، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حيا شيطان حاسدا، حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا، حيا شيطان ساحرا، جلّه الله ساحرا. أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت، حيا أمرضت كثيرا، حيا أغلبت كثيرا، حيا أغلبت كثيرا، حيا أغلبت كثيرا، حيا أغلبت كثيرا تبكي، حيا أغلبت كثيرا، حيا أغلبت كثيرا، أعجزت الطب كثيرا، تسببت الأمراض النادرة كثيرا، في أمراض المستعصية كثيرة، في أمراض المستعصية، في أمراض المستعصية، في أمراض، في أمراض، في أمراض، في أمراض المستعصية كثيرة. حي سكنت، حي عذبت شيطان، حي سكنت شيطان، حي عذبت شيطان، حي أضعفت شيطان، حي حي الشوهات شيطان حي أبكات شيطان حي أحزنات شيطان حي فرقات شيطان حي فتنت شيطان حي شيطان حي في الجسد في الجسد شيطان حي في الرأس في الرأس شيطان حي في الناصية في الناصية شيطان حي في عينين في عينين في عينين في عينين شيطان حي في اللسان في الكلام شيطان حي لقبح الوجه والجمال إزهار الوجه والجمال شيطان حي لتعطيل المحبة لتعطيل المودة لتعطيل القبول لحجب القبول لتعطيل الخطبة لتعطيل الزواج لتعطيل الخطبة لتعطيل الزواج لتعطيل كل خطبة لتعطيل كل زواج حي يا شيطان حي حي يا سكنة سنين حي يا عذبت سنين حي يا فتنت سنين حي في العقل حي في الناصية حي في العينين حي في الصدر حي على القلب حيا في البطن والرحم حيا في العروة حيا في البطن والرحم في الرحم في الرحم في العروة حيا حيا السامة ابسلت حيا السامة سحرت حيا السامة أطلت حي السامة مرمت حي السامة شوهت حي بسم الله تعذب حي عذبت تعذب حي عذبت تعذب حي عذبت تعذب بسم الله تعذب شيطان بسحر عظيم بالصور حية بالعقد والشعر حية بالعقد بالعقد بالعقد حيا بسحر عظيم معقود في قبر معقود في بطن في رحم معقود في حجاب في طلسم في كتاب معقود في حجر في شجر معقود حي عقدت عقدت عقدت عقدت عقدت عقدت حي عقدت من ساحر ساحر ساحر عقدها ساحر عقدتها ساحر عقدها ساحر عقدتها ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر عقدها حي حي حي عقدت عقدت عقدت عقدت عقدت حي حي شيطان حي لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء حي لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء في الجمال لتعطيل كل شيء في الكرام لتعطيل كل شيء في المال لتعطيل كل شيء في الزواج في الزواج في الزواج حية قوية قوية سامة سامة سامة ماكية سامة غادرة سامة فاجرة حي عذبت كثيرا في بالصدر عذبت كثيرا. حي السامة تسمع، حي السامة تسمع، حي السامة تسمع، حي السامة تسمع، حي السامة تسمع، حي السامة تسمع، حي السامة تسمع، حي تسمع، حي السامة تسمع، حي تسمع، حي تسمع، حي تسمع، حي تسمع، حي تسمع، حي حي حي شيطان، حي حي حي شيطان، حي حي تسمع، حي تسمع، حي تسمع، حي تسمع شيطان، حي في الجسد، حي حي تسمع بسحر عظيم، قالت نعم بسحر عظيم. يا رب يا رب يا رب، اسمعي حي. أنا لا أريد أن الأمة الفتاة الشابة تتحدث، أنت ترتعدين وتضطربين وتعذبين في اليمين وفي الشمال، فالأولى لك السمع والطاعة، إن الساحر لن ينفعك أبدا، ولقد تبين مما سبق أي قبل قليل أنك عقدت وعقدت وربطت وربطت، مفهوم؟ عذبت وعذبت، ساحرك ساحر عليم، وسحرك سحر عظيم، ساحرك ماذا؟ ساحر عليم، أي نعم، سحرك عظيم، سحرك ماذا؟ عظيم، لكن الله جل وعلا يبطله، فأسلمي لله وكوني مع الله. عذبتها في الجمال، عذبتها في القوام، عذبتها في الوزن، عذبتها في ضيق الصدر، عذبتها في الرأس في الوسواس، عذبتها في تحريم الزواج، عذبتها بالأمراض المستعصية، صح ام لا؟ صح ام لا؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة؟ منذ كان عمرها 20 سنة أو قبل ذلك؟ قبله؟ قالت نعم، يعني قبل 20 عام لما كانت صغيرة شابة، لكن لما بلغت 20 سنة بدأت تجل عليها أمراض كرون أعراضه، أما أنت تسكنها منذ الصغر، كم كان عمرها؟ 7 سنوات. لما كان عمرها 7 سنوات علموا أبناءكم الصلاة ب7، حينما بدأت تعرف وتفرق وتميز سحرت، حينما تجلى النضج والفكر والفهم والعقل والمشي والسلوك والأدب والاتزان والخلق والجمال واللباس، سحرت وعمرها 7 سنوات، ولما بلغت 20 سنة بدأت الأعراض القوية، قالت طب كرون، نعم منذ عمرها ماذا؟ 22 سنة وهي تعاني منذ كرون 7 سنوات، والآن عمرها تجاوز ربما 30 سنة، 28 سنة، ولا زالت أمراض كرون مرض مزمن، مرض مستعصي، هذا ما يقوله الطب، لكن الحية تقول أنها السبب. الحية هي من جعلت الأمراض. 25 كيلو تفقدها من وزنها، 25 كيلو جرام تفقدها من وزنها، ضيق الصدر لا يفارقها، آلام في عظامها ومفاصلها، أذية في بطنها ورحمها، ثقل في يديها وقدميها، أمراض مستعصفة في عظامها ومفاصلها. إنه الأذى من الحية، إنها الحية السامة. جاء بها ساحر وعمرها 7 سنوات، وعمرها كم؟ 7 سنوات، صح لا؟ لا شك أنك عذبتها في دراستها. ماذا صنعت في الدراسة؟ كل شيء أسود. ماذا صنعت في العلم؟ أوقفت الشهادة، أوقفت العلم، أوقفت الفهم، أوقفت الحفظ، أوقفت الإجابة. إلا القرآن أوقفت كل شيء إلا القرآن. ما استطاعت أن توقفها عن قراءة القرآن، لأنها قوية بالإيمان، وهي من أسرة القرآن، لأن والدها وبيئتها في القرآن بفضل الله جل وعلا. كيف؟ بالإيمان وبالقرآن قوية، بالله جل وعلا قوية. فلله الحمد والمنة، فلله الحمد والمنة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوية بربها، قوية بإيمانها، قوية بدينها، قوية بتوحيدها، بالذكر قوية، بالذكر قوية. فلله الحمد والمنة، بالذكر قوية. ماذا صنعت لها أيضا؟ لكنك أوقفت العلم، أوقفت الدراسة، أوقفت الشهادة. إلا القرآن، إلا القرآن. يا الله، هذا يذكرني بالعلماء الذين قالوا أن حامل القرآن لا يصاب بالنسيان والزهايمر. صاحب القرآن يثبته الله في سلوكه وأخلاقه، يثبته الله جل وعلا في سيره وتقدمه بفضل الله جل وعلا. لكنك آذيتها في صحتها، آذيتها في جمالها، آذيتها في قوامها، آذيتها في طعامها وشرابها. قوية جدا جدا جدا جدا، قوية جدا، قوية جدا جدا. سحرك بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ سحرك بماذا صنع؟ قوية. بماذا صنع؟ لم أقدر لها، لم أقدر لها. بماذا أوصوك؟ بالسحر. ماذا صنع؟ ماذا قولك؟ اقتليها. طيب أسكنوك بالسحر، بماذا أوصوك؟ قالوك عطلي عليها. السحر كل شيء، كل شيء، تعطي كل شيء. إنها قوية. قالوا للحية عطلي كل شيء. إنها قوية بالقرآن، بالقرآن، بالذكر، بالذكر، بالذكر. خذها نصيحة من حية، القرآن والذكر. خذها نصيحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خذها. محمد الرسول، محمد الرسول. لا إله إلا الله، محمد. إنها قوية لم أقدر. بالقرآن قوية، بالقرآن وبالذكر قوية، بالقرآن وبالذكر قوية. خذها نصيحة. لم أقدر. القرآن وبالذكر لم أقدر لها، ولن يقدر لها أحد. الحمد لله. وإن أمرتها لكن لم تقدر، وإن عذبتها لم تقدر، لأن الغاية كانت أعظم من هذا. الغاية والهدف كان أعظم من هذا. لها لن يقدر لها أحد، لن يقدر لها أحد. إنها تحب القرآن حبا، إنها تحب القرآن حبا، وتحب الذكر حبا. لم أستطع لها، ولن يستطيع أحد من الجن والإنس أن يأذوا. من يقرأ القرآن ويكفي بذكر الله لا تقدر عليه الشياطين وإن اجتمعت، لأن معه الله، معية الله، ومعه الملائكة دائما تحيط به. أحد من الجن أو الإنس أن يمسها بإذن الله، لأنها تحب القرآن. الذاكر بفضل الله في حسن الله الممنوع. إنها تحب القرآن حبا جما، إنها تحب القرآن حبا جما. لم أرى في حياتي أحد يحب القرآن مثلها، لم أرى في حياتي أحد يحب الذكر مثلها، لم أرى في حياتي أحد يعبد الله مثلها، لم أجد في حياتي أحد يحب الله مثلها. لا إله إلا الله. وآذيتها، ما تأثرت بطاعتها لربها، ما تأثرت بذكرها لربها، ما آمنت، ما أسلمت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، لن يقدر لها أحد من الجن. أعيديها، أشهد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله. أقول لك أنه لن يستطيع أن يؤذيها أحد من الإنس أو من الجن، لأنها تحب الله كثيرا، تحب الذكر كثيرا، وتحب القرآن حبا لم أره في حياتي. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. من هذه الفتاة الذي تحب الله كثيرا، وتخاف من الله كثيرا، وتحسب لكل خواطر خطوة؟ لا إله إلا الله، من هذه الفتاة الجميعة الذي تحب الله حبا جما. إنها لا تحب أن تقول لأحد أنها تحب الله، أو أنها تحب القرآن، أو أنها تحب الذكر، لكنها أعظم فتاة في هذه الكون. أقولها، إنها أعظم فتاة في هذا الكون. ويقول بناء على ما يراه من أخلاقها الله. هذه الفتاة عظيمة جدا يا ناس يا عالم، هذه الفتاة ليس مثلها أحد في هذه الدنيا. وهذه نعم، لكن لم أستطع، تعبت. إنها تحب الله كثيرا، وتحب الدعاء كثيرا، وتحب الاستغفار كثيرا. أنت يا راقي من تقدر، أنت يا راقي لا تقدر. إنها أقوى منك في الدعاء وفي الذكر وفي القرآن وفي حب الله عز وجل. إنها أعظم فتاة في هذا الكون، لم أرى مثلها في العبادة. يا الله، من هذه الفتاة الجميلة؟ لم أرى مثلها في هذا الكون كله. إنها قوية في الإيمان، وقوية، وتحب أهلها، وتحفظ أهلها من كل شر، ولم يمس أهلها آذى ولا عين ولا حسد. إنه في الدعاء تقول: أنا تحصن أهلي من كل شر. وفعلا إنها تحصن أهلها من كل شر، تحصن عندما تذكر أهلها من ورائها، وتحجب أهلها، وتذكر الله عز وجل في القبلة تذكرها، ولن يؤذيها أحد من الجن والإنس. وأنا تعبت جدا يا شيخ، إنها فتاة عظيمة يا شيخ، والله لم أرى مثلها في هذا الكون، ولن يستطيع أحد. إنها تدعو الله كثيرا يا شيخ، وتطلب من الله كثيرا، وتحكي مع الله كثيرا، وتستغفر بكل ذنب صغير أو كبير أو لم تفعله، حتى تستغفر لك الذنب لما تعرف. يا الله، من هذه الفتاة الجميلة العظيمة؟ إنها لا تحب أن تخبر أحد بما تملك، لكنها عظيمة جدا هذه الفتاة. أخذوا بها يا الله، أخذوا بها. ادعوا لها واطلبوا منها الدعاء، فإن دعاها مستجاب. وهي تعلم أني لا أريد أن أقول لك هذا، فإن دعاها مستجاب بإذن الله. تحب القرآن حبا جما، لم أرى في حياتي أحد يحب القرآن. ما هذا يا الله، ما هذا؟ إنما تفتح المصحف تبكي، وإنها لا تفهم شيء، لكن تبكي بخجوع، تبكي، تريد أن تشفى والدتها، تريد أن كل أحد يحس، أحد يدخل بيتها يكون سليما، يكون نظيفا من الداخل. لا تحب الشر أبدا. من هذه الفتاة يا الله، من هذه الفتاة؟ إنها ليست فتاة عادية، أقولها وأعيدها، إنها ليست فتاة عادية. إنها أعظم البشر في الذكر، أعظم البشر. تكون تعبانة وتوقف في القبلة وتذكر الله، تذكر الله، تذكر الله، يغلبها النعاس، وتقوم وتذكر الله، وتذكر الله، تفتح القرآن، تضيق سطرها، لا تحب أن تخبر أحد. تدعو الله تحب عائلتها كثيرا وتحسن عائلتها دائما وراها. عندما تذكر الله في القبلة عائلتها وراءها تحسنها، والله يحسن عائلتها، لأنها شادة في الله، لأنها قوية بإيمان الله. إنها أعظم فتاة في هذا الكون، لم أرى فتاة مثلها، وهي لا تحب أن تخبر، وأنا أخبركم إنها أعظم فتاة في هذا الكون. إن الله يحبها حبا جما. يا الله، أسلمت لله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. نعرف أن هذه الجلسة لم تخلق جلسة مثلها، أعلم أنها جلسة ليست جلسة طبيعية، ولكن حق القول نقول كل شيء. إنها فتاة عظيمة يا شيخ، هذه فتاة عظيمة يا شيخ، يا شيخ هذه فتاة عظيمة يا شيخ. نعم، فأسأل الله عز وجل يجزيك على هذا السير، أذكر الله تعالى كثيرا، وأن تقرأي أنت أيضا، أن تقرأي القرآن كثيرا، وأن تستغفر الله جل وعلا كثيرا، أستغفر الله جل وعلا، إنها فتاة عظيمة يا شيخ، وأن ترفعي يد الظلم ولا تكون مع الظالمين يا شيخ. لن يستطيع أحد أن يمسها، لا بد أن تخفي المرض الأمراض. أعدك أنني لن أمسها أبدا، لن أقدر عليها. أبشري أبشري، لن أقدر عليها، لكن أعطي عهدا، أعطي عهدا أن توقف الأذى، كروم الأمراض كلها والآلام كلها والتعطي كلها. قل أعاهد الله أن لا أمرضها من اليوم، هاي من اليوم لا أؤذيها. دخلت عن طريق سحر، سحر عظيم، منذ كان عمرها 7 سنوات والآن عمرها 28 سنة. يعني 21 سنة ويتعذب، 21 سنة عذاب، وشوي جمالها، وتعطل زواجها وعلمها. طيب، غفر الله لنا ولك، غفر الله لنا ولك، إنها قوية يا شيخ، غفر الله، قوية بالذكر يا شيخ، قوية بالذكر، لم أستطع لها، إنها أقوى البشر بالذكر، إنها قوية بالقرآن يا شيخ، إنها قوية. من هذه الفتاة العظيمة؟ من هذه الفتاة؟ إنها ليست فتاة عادية يا شيخ، يا شيخ خذ بها، إنها ليست فتاة عادية، أقولها لك وأعيدها لك، خذ بها يا شيخ، إنها ليست فتاة عادية يا شيخ، إنها أعظم البشر يا شيخ. أبشر، خذ بها يا شيخ. لا بد أن نتعاون إنسا وجنا على طاعة الله. نعم، وأن نقدم الخير للإنس والجن ابتغاء وجه الله. نعم، فلا نظلم إنسا ولا جنا. نعم، لا نؤذي إنسا ولا جنا. نعم، مفهوم؟ نعم، فمن اليوم بإذن الله ارفعي يد الظلم، لا ظلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. إنها تحب الذكر كثيرا وتحب القرآن كثيرا، عذبتنا كثيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إنها تعلم بقوة الصلاة والسلام على رسول الله، إنها تعلم بقوة الصلاة والسلام على رسول الله، إنها تحب الرسول كثيرا، إنها تحب الرسول كثيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هكذا تذكر يا شيخ، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنها لا تحب أن تخبر أحد بهذا الشيء، إنها لا تحب أن تخبر أحد، لكنها أنا أقول لك إنها تذكر هكذا، لا إله إلا الله بكل خشوع وكل شيء، لا إله إلا ساعات لا تتعب هذه الفتاة، من هذه الفتاة العظيمة يا شيخ؟ لم أرى في حياتي فتاة هكذا تذكر الله كثيرا وتعبد الله كثيرا وتخاف من الله عز وجل كثيرا. لا إله إلا الله، من هذه الفتاة يا شيخ؟ أخبرني من هذه الفتاة يا شيخ. إنها تريد أن تشفى والدتها، وستشفى والدتها بإذن الرحمن، ستشفى والدتها بإذن الرحمن، لأن الشفاء متعلق بهذه الفتاة العجيبة. إنها هذه الفتاة العجيبة ستشفي والدتها بإذن الله، لأنها تدعي الله كثيرا ولا تمل من الدعاء. تتعبتني هذه الفتاة، لا تمل من أي شيء، لا تمل ولا تفقد الأمل في حياتها. شد في الله عز وجل، إنها قوية جدا جدا، وهي لا تحب أن تخبرك بكلها شيء، وأنا فعلت كل هذا شيء نيابة عنها. تحب الله كثيرا، وستشفى والدتها بإذن الرحمن، ستشفى والدتها قريبا، عاجلا عاجلا، الآن الآن ستشفى والدتها، الآن في مكانها في الجزائر ستشفى والدتها. إنه يوم عظيم لهذه الفتاة الذي أتعبت، الذي تعبت سنين في الدعاء. تشكر الله ضعفا، ستشفى والدتها الآن، أقولها لك، وفاء والدتها في الجزائر ستشفى، وستقوم الآن وستشفى والدتها بإذن الرحمن، لأنها يعني الفتاة قوية ولن يقدر لها أحد من الجن أو الإنس. إنها تطلب الله كثيرا وتدعي الله كثيرا في الخافي وفي الباطن وفي الظاهر وفي كل وقت. ستشفى والدتها الآن في الجزائر، ستشفى وستقوم والدتها، وأنه كأنه حلم عاشوه من الظلم ومن كل شيء ومن السحر ومن كل شيء. إنها جلسة عظيمة يا شيخ، أليس كذلك يا شيخ؟ إنها جلسة عظيمة، لم ترى قبلها من هذه الجلسات، لم ترى قبلها من هذه الجلسات، ولن ترى فتاة مثلها يا شيخ. خذ بها يا شيخ، خذ بها، أقولها لك وأعيدها لك، أنت عندما أتت إليك لم ترها ماذا فيها، لكنها فيها شيء عجيب يا شيخ، فيها شيء عجيب يا فتاة، يا شيخ فيها شيء عجيب هذه الفتاة. إيه اسمعي، خذ بها يا شيخ، أعدني أعدني أن تأخذ بها، لأنها فتاة عظيمة وستساعدك في كل شيء. إن أرادت شيئا إلا عز وجل يعطيها لها بكل شيء. ونسأل المؤمن والمؤمن أن يدعو لنا بالخير، هذا ليس شيء طيب. نسأل الله تعالى، إنها تدعي لك وتحبك، عندما تراك تراك شراقي بكل لباسك بكل شيء، وعندما تراك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. احفظه يا شيخ، الله فيك، إنها لا تقول كثيرا، نعم. كل شيء في قلبها جيد، كل شيء. فأسأل الله أن يوفقنا ويجمعنا على الهدى والخير. ستشفى والدتها يا شيخ بإذن الله تعالى، الآن في الجزائر ستقوم والدتها، وأنت كان شيء لم يكن، هذا كان دعاؤها دائما، وهذا الدعاء سيتحقق بإذن الرحمن، لأن هذه الفتاة قوية يا شيخ. لم ترى جلسة كهذا، أليس كذلك؟ أجبني أرجوك. الحمد لله، نسعد أن نرى، نسأل أن نرى المؤمنة بفضل الله تعالى حتى الجن يخبر بصلاحها وقربها من ربها وقيامها وذكرها، هذا أمر طيب. نسأل الله أن يوفق الكل والجميع مما يحبه جميل. لكن اسمعيني، نعم يا شيخ، لكل شيء بإذن علامة ودليل وبرهان. نعم يا شيخ. فالآن وجب أن يتجلى الخير جليا ساطعا ظاهرا. نعم يا شيخ. حتى تبين للكل وللجميع أنك صادقة. نعم. وهو أن تختفي الأمراض والعلل والأسقام تماما. الآن بإذن الله جل وعلا لا يبقى في البدن موضع إلا وفيه شفاء وضر ودواء، لأنك أنت صاحبة العلل، صح؟ نعم نعم نعم. فوجب أن تمحى وأن تشفى وأن تخفى بإذن الله عز وجل، طاعة لله. نعم نعم، طاعة لله ستشفى. من رأسها إلى قدمها لا يبقى داء، ظاهرا أو باطنا، جليا أو خفيا. نعم نعم نعم نعم، الآن الآن. أي بسم الله. الآن الآن الآن الآن الآن الآن. والذي يجلي بإذن الله الصدق قبل هو أن نرى أن الأمراض قد ذهبت والضيق الصدر قد ذهب والوسواس ذهب وآلام العظام الفصل ذهبت والكروم قد ذهب. فحينما يتجه إلى هذا الأرض وهي تستشعر أنه قد ذهب والطب يؤكد أنه ذهب حين تقول طب سوى طاب من شاكي وتروأت من الجنة منزلا. هيا واصل بإذن الله تعالى. هيا واصل بإذن الله. لا يبقى لا في بطن ولا رحم ولا أحشاء ولا جوف. هيا أخرجي أخرجي لا يهمك. طيب تقول شيء من الفم. الآن صافي خلاص جيد. هاي تخرج سحرا من الفم لأنه معقود وكان البطن يتحرك وله علاقة. نعم تخرج الله كهن وسداوات. هاي كشين واصل جيد. الآن بإذن الله أنت تجلي بإذن الله تعالى صدقتي بإذن الله تعالى. أخرجي ما اختفى 21 سنة. هاي واصل واصل. أخرجي كل داء في بطنها في معدتها في رحمها في أحشائها في جوفها في سائر عظامها ودمها ومفاصلها في بدنها. أخرجي طاعة لله جل وعلا حتى تنعم بالراحة. هذا كأنه سم في البدن سحر داخلها كأنه سم. هذا ما جل النحافة نقص 25 كيلوغرام وأمراض العظام والمفاصل. هيا هيا أخرجي السحر الموجود وأعطيه كل داء بإذن الله تعالى. هيا واصل اصبري ابتغاء وجه الله تعالى ابتغاء مرضات الله عز وجل. تعرفون هيا ليرضى عنك الله جل وعلا وأسأل الله تعالى أن يرضى عنا جميعا. هيا هي واصلي. لا بد مع إخراج السحر وإسلام الجن مواصلة الجلسات يثبت على الإيمان لأن يرى ما لا نرى ويستشعر ما لا نستشعر. فليس السحر سواء فقد يكون معه من هو فوقه ولم يتجلى. ففي حالة الإيمان أخرج السحر لكن هناك من يلزمه وهناك من هو خارج البدن كذلك يقيده ويلزمه أو هناك سحر متجديد يلزمه. فهذه أمور لا بد أن تفهم. فبعدما ترى نورا وخيرا في إسلام جني أو هدايته أو استخراج سحر لا بد أن تحافظ على الجلسات بقوة بإذن الله تعالى كي ترتقي في السلم الاستشفائي حتى تصل بإذن الله إلى تثبيت الإيمان والشفاء وبعدها يكون خروج بإذن الله عز وجل. هذه لا بد أن نفهمها. هيا واصل بإذن الله عز وجل. وهذا يرجع كذلك للمريض لا بد أن يجتهد ويتابع الجلسات ويتابع العلاج. نعم بإذن الله. لكن هي أنت كذلك عليك دور عظيم. ما هو؟ وأن تخفي بإذن الله سبحانه وتعالى العلة. هيا لأنك أنت صاحبتها. هيا واصل بإذن الله. هذه أعظم نقطة هي أن نتأكد أن كرون قد اختفى ونتأكد بإذن الله جل وعلا أن الأمراض الظاهرة والخفية قد اختفت. وبعدها بإذن الله تعالى نتقي معك في الإيمان وفي الخروج طاعة للرحمن. فهيا بإذن الله جل وعلا هيا إلى الله سبحانه وتعالى. هيا إلى الله جل وعلا. هيا هيا هيا هيا واصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

شهاب شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا للشيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب ثاقب

البيت عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم بسم الله في البيت عظيم في البيت عظيم في البيت عظيم في البيت عظيم في البيت عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم في البيت عظيم عظيم عظيم عظيم في البيت عظيم عظيم عظيم في البيت عظيم عظيم عظيم في البيت عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم في البيت عظيم في البيت عظيم في البدن عظيم في القدر عظيم في الرمال عظيم في العقد عظيم في الطعام عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله في القبر عظيم في الحفر عظيم في الأعتاب عظيم في الطعام عظيم في الأثر عظيم يبطل يبطل بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم في المجاري عظيم في النجاسات عظيم في الدماء عظيم في الذبح عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله جلاكم الله منكم من يستبرغ سحرا ومنكم من يصرع صرعا جل الله ما في الأبدان ولله الحمد والمنة ولكم من آمنت وأسلمت وعقدت عهدا فجلي لله تعالى فضلا وخيرا وأعلم أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم ربنا تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.